إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قصة إسلام عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه تدلنا على ما كان عليه القوم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كانت خرافات الوثنية وخزعبلات الجاهلية تضرب بأطنابها في قلوب الأقوام وفي عقولهم وتستحوذ على أرواحهم. وكما قال عمر رضي الله عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه العظيم أطرافا مما كان عليه القوم، وهذا كله يلخص تلك الحقيقة العظيمة، وهي أن الناس إذا ابتعدوا عن العقيدة الصحيحة وإذا جانبوا سبيلها السوية ومناراتها المرضية، فإنهم ينحطون إلى درك هابط لا يكاد يتصور، ولكنه واقع في دنيا الناس، يراه من يراه ويعرفه من يعرفه. إن الإسلام العظيم حرر الله رب العالمين به العقل من أوهامه، والقلب من خرافاته، والنفس من ترهاتها. حرر به الإنسان من عبوديته للمخلوقات ليجعله عبدا لرب الأرض والسماوات. والمنة التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها بإرسال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منة لا يقادر قدرها ولا يصبر غورها، ولا يمكن أن يلم بمعرفة طرف من أطرافها إلا من نظر فيما كان عليه القوم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إرساله وبعثته. فإن العالم كان يحيا في ديدور من ديادير الظلمة، وكان فيه ما فيه مما أسف به الناس إسفافا، ومما انحط به الإنسان إلى درك هابط لا ينزل إليه الحيوان الأعجم البهيم. وأرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبين للناس سبل الهدى والرشاد، ووضح للخلق ما ينبغي أن يتزودوا به لأمر المعاد، وأخذ بالأيدي إلى الصراط المستقيم، فأقام الخلق على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لو نظرت في حركة العقل في تحرره من وهمه، وفي حركة النفس في تخلصها من أسر غياهب ما عليه من جهالاتها وما تردت إليه من ظلماتها، لو نظرت في حركة العقل وحركة النفس لعلمت ما وراء هذا الأمر العظيم من المنة الممنونة والنعمة المسداة والرحمة التي جعلها الله رب العالمين في هذه الرسالة الخاتمة، جاء بها خير الأنبياء وصفوة الخلق وسيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الأشراف قبل يسيرون على عادة لا يخطئونها، وعلى سبيل يتبعونها ولا يجانبونها. كانوا يتخذون في بيوتهم أصناما، ففي كل بيت صنم، في بيت الصنم يطيب ويعظم ويقدس ويحترم، وتذبح له الذبائح وتقرب له القرابين في كل بيت صنم من بيوت الأشراف والسادة. ولم يشد عن ذلك سيد بني سليمة عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاتخذ في بيته صنما من خشب استجاده وأحسن اختياره، ثم نقره نقرا وسواه تسوية ليكون له ربا وليتخذه إلها، إله مصنوع هو، فجعله عنده وسماه مناه. وذكر بعض أهل السير أن اسمه مناف. على كل حال، هو خشب لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لعابديه ومقدسيه ومقدمي القرابين لوجهه القبيح، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه حر النار إذا ما شبت في جوانبه، فضلا عن أن يصلي بتلك النار من لم يعبده أو من أساء إليه. اتخذ عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه خشبا صنما معبودا، وكان يغالي في تقديسه وتطيبه وتضميقه بألوان الطيب المستجادة المنتقاة. أسلم أولاده من غير أن يعلم، معاذ ومعوذ وخلاد. وأسلم معاذ هو ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم، وكانوا أصدقاء إخوة في الله، وساءهم أن يكون سيد بني سلمة على هذا النحو الهابط في هذا الدرك المتدني من عبادة هذا الخشب الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ساءهم أن يكون سيدهم سيد بني سلمة على هذا النحو. أسلموا لله تبارك وتعالى وجوههم وقلوبهم وأرواحهم. وكان مصعب رضوان الله عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوفده الرسول صلى الله عليه وسلم معلما للدين والقرآن، فلقبوه بالمقرئ. كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى دعوته الجادة، يعلم ويقرأ القرآن ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويلمس الفطرة بكلمات الله جل وعلا وبهداية الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والمدينة يشرق النور في جنباتها بالإيمان بالله رب العالمين وبمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في جد دؤوب ودأب جاد، كان مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعو إلى الله رب العالمين بالوحي، ففتحت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. دخل الناس في دين الله وبقي عمرو بن الجموح وبعض السادة هنا وهنالك، وساء أولاده كما ساء معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون عمرو بن الجموح في رجاحة عقله وفي بذله وعطائه وجده على هذا النحو. وكانت امرأته هند قد أسلمت لله رب العالمين أيضا، فوعد هؤلاء الشباب الذين آمنوا بالله رب العالمين وتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومعاذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فهو متقدم جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، معاذ بن جبل، قالوا إن يمكن أن نلفت وجهة القلب إلى الحق والصواب بهداية الرب جل وعلا بحيلة نحتالها آخذين بأسبابها. فلما هجع عمرو بن الجموح رضي الله عنه ذهب هؤلاء رضوان الله عليهم فأخذوا مناف أو منافا ما شئ، ثم جعلوه في حفرة من الحفر تلقي فيها بنو سلمة قاذوراتها من فضلاتهم ومخلفاتهم، فجعلوه منكسا على رأسه في حفرة من تلك الحفر. أي إله هذا وهو مكب على وجهه ساجدا على تلك الفضلات في وسط تلك الجيف والأنثان. أصبح عمرو بن الجموح فذهب إلى بيت صنمه ففقد إلهه، فخرج باحثا عن إلهه، أين هو؟ ألم يرى أحد مناته؟ أما صادف أحد في مكان من الأماكن منافة؟ أيها الناس أين ذهب الإله؟ ثم ما زال دائبا على بحثه وفيه حتى وجده في تلك الحفرة. يا ويحهم، ماذا صنعوا به؟ فاستخرجه فغسله فطيبه ثم أقامه في مقامه وذهب. كان معتادا أن يذهب إليه، وكانوا معتادين أن يجعلوا العجائز وراء الأصنام إذا أرادوا مشاورة الأصنام، وكل عجوز تنطق بخيالاتها وبخرافاتها ويظن ذلك مما أوحى به الإله، إنما يكون الإله دون تلك المرأة التي تنطق باسمه. جعله وكان يذهب في الصباح وفي المساء إلى بيت صنمه يطيب ويقدس ويقدم فروض الولاء والطاعة. أقام، وما أحسب إلا نتن الريح كان منبعثا ما زال ولو بأثر قليل من أرجاء ذلك الإله الخشبي. فلما كان في الليلة الثانية ونام وغطى في المنام، جاء أولاده ومعاذ بن جبل فاحتملوا الصنم الإله الذي قدم من خشب فحملوه فجعلوه في حفرة من تلك الحفر، وأصبح يبحث عنه حتى وجده. يا ويحهم، كيف اجترأوا عليه وكيف تطاولوا على مقامك الأسنى وسدتك المعلاة؟ ثم استخرجه فغسله فطيبه فأقامه، وفي الثالثة فعل مثل ذلك فاستخرجه فأقامه مطيبا مغسولا حين يستحم الإله. ثم إنه لما تكرر ذلك ثلاث مرات التفت الرجل وكان ذا فطرة غطاها من غبش الشرك ما غطاها، فاستيقظت الفطرة لتنفض عنها غبارها، فأخذ سيفه فجعله في رقبة منات وقال: يا منات، هذا سيفي قد علقته في رقبتك، فادفع عن نفسك إن كان فيك بقية من دفع. ثم ذهب وجاء أولاده ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أهل الفضل والخير. فأما معاذ ابن عمرو ابن الجموح فقد ترجمه الذهبي رحمه الله كما في السير وغيره بقوله قاتل أبي جهل، فهذا قاتل أبي جهل وهو من شباب الأنصار رضوان الله عليه. ومعاذ قد قتل شهيدا رضي الله عنه، شهد بدرا، وخلاد قتل شهيدا في أحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وعمر بن الجموح قتل شهيدا في أحد وكانت به عرجة وكانت شديدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بعد أن مر عليه وقد استشهد في أحد قال إنه لا يطأ برجله هذه، يعني العرجاء، وهي صحيحة في الجنة. ولما جاء السيل فعم ما هنالك من مقابر الشهداء بأحد، ذهب الناس من أجل أن يحملوا الشهداء إلى أماكن أخرى، فلما أن استخرج وجد على حاله، وكان ذلك بعد 59 عاما من مقتله شهيدا في أحد، هو على حاله، الجرح هنالك واليد على الجرح، فإذا رفعت اليد رجعت مرة أخرى إلى الجرح. في الرابعة أخذوا الصنم فقرنوه بحبل إلى كلب ميت، ثم جعلوه في بئر لبني سلمة فيه القاذورات والجيف. وأصبح أمر رضي الله عنه يبحث عن إلهه، ألم يرى أحد إلهي؟ يبحث عنه حتى وجده هنالك مقرونا بحبل مع كلب ميت في البئر، فلم يستخرجه هذه المرة. والله لو كنت إلها لم تكن مع كلب في وسط بئر في قرن، والله لو كنت إلها لم تكن مع كلب في وسط بئر في قرن. والقرن ما كان مفتولا من لحاء مصنوعا حبلا، فشد الصنم الإله الخشبي مع الكلب الميت فجعل هنالك في تلك البئر بقاذوراتها. وهنا استيقظ استيقاظة تامة ونفض كل غبار الشرك عنه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النعمة التي أنعم الله رب العالمين علينا بها بهذا الدين تحرر عقولنا من الأوهام المستبدة التي تجعل الإنسان الحي الناطق متعبدا لجماد يظن أنه ينفعه ويضره، يقدم له القرابين ويذبح له الذبائح ويقسم به ويخافه ويرهبه ويستشيره في أموره والملمات التي تنزل به. النعمة التي أنعم الله رب العالمين علينا بها بهذا الدين تحرر أرواحنا من العبودية لغير رب العالمين، لتجعلنا خالصين مخلصين لله جل وعلا. خالقنا هو وخالق آبائنا الأولين، فلا يجوز قط ولا يجمل أن يجعل الإنسان لونا من ألوان العبادة مصروفا لغير وجهه الكريم. وبذلك أرسل الله نبينا العظيم ونبأ النبيين وأرسل المرسلين. إذا حرر الإنسان عقله من الأوهام وحرر روحه من القيود عاد إلى الفطرة التي خلقه الله رب العالمين عليها. وهذا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، كما روى أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، وعند مسلم رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، لأن هذا الدين ليس دين عبث، وإنما هو دين الجد الجاد، هو دين الحقيقة المطلقة، هو دين تحرير العقول من أوهامها والقلوب من آثارها والفطر من قيودها، فليس مبنيا على تشقيق الكلام، وليس دين الله تبارك وتعالى مبنيا على استخراج المسائل التي لم تقع من أجل أن تشغل بها العقول ومن أجل أن تهدر بسببها الطاقات. إن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسألوه كما في القرآن العظيم إلا 13 مسألة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السؤال إلا فيما يفيد، فإنهم إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين سألوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك مرغب فيه. وأما سؤال التعنت، وأما السؤال على سبيل الأغلوطات، فكل ذلك مما نهى عنه الدين الأعز والشرع الأغر. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، وسبب الورود أورده مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام هو يا رسول الله؟ فلم يرد عليه حتى سأل 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: ذروني ما تركتكم، ذروني أي اتركوني ما تركتكم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه، وما سكت الله تبارك وتعالى عنه فلا تسألوا عنه، فإنما ذلك رحمة بكم والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فجعل لنا هذا القانون قائما هكذا إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أصحابه يسألونه، وعدت مسائلهم كما في القرآن العظيم، في سؤالهم عن الشهر الحرام، وفي سؤالهم عن المحيض وما أشبه، 13 مسألة سأل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الجواب من لدن رب الأرباب. ولم يزيد على ذلك، يقول أنس رضوان الله عليه: كنا قد نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل في رواية البخاري على جمل فأناخه في مسجد رسول الله، ثم سأل عن ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. سأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجلس قبله بين أصحابه رضوان الله عليهم، فإذا جاء الرجل الغريب الذي لا يعرفه لم يميزه صلى الله عليه وسلم من أصحابه، يجلس حيث ينتهي به المجلس، وذلك الرجل الأبيض المتكئ. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل، فقال: إن رسولك قد جاءنا يزعم أن الله قد أرسله، فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فإن رسولك قد أخبرنا أن الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة، فبالذي أرسلك. وتأمل في قسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي كان قبله. هذا رجل جاء من البادية من عمقها، وكما قال عمر رضوان الله عليه: ما وجدت أحدا أحسن مسألة من ضمام رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا أوجز قولا في تمام واف من غير نقص ولا إخلال. جاء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل عليه، وفي رواية قال: إني سائلك فمشدد عليك المسألة. قال: سل عما بدا لك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: من الذي خلق السماء؟ قال الله. فمن الذي خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. هو صادق إذن صلى الله عليه وسلم، أيقن بهذا. ولذلك لما سأله بعد ذلك عن أمر الصلاة قال: فبالذي أرسلك. نعم أنت مرسل من لدنه، وأنا الآن أقسم عليك بالذي أرسلك. فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ذكر ما كان من أمر الصيام والزكاة والحج، فلما أخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صدق دخل الجنة. نعم أفلح إن صدق، إن صدق في هذا الذي يقول والتزم ما قد سأل عنه فأعلم به دخل الجنة. ولكن تأمل في حركة العقل الموارة وهي تبحث عن الحق الأبلج، وقد غشى عليها وعلى ذلك البصر بصر فطرتها ذلك الغشاء، مما كان من أوهام الجاهلية وخزعبلات الوثنية، فينفض عنه ذلك كله ويتأمل كما تأمل الأعرابي في عمق الصحراء: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج. هذا أثر، وأثر السير يدل على المسير. أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فيهتدي للخالق العظيم والصانع الكريم الذي خلق فسوى، والذي قدر كل شيء وألهم كل شيء ما قدره له، وجعل الإنسان في الحياة مكلفا، وأرسل الله رب العالمين إليه الرسل. لأن الإنسان يمكن عند تأمله ونفض غبش الشرك عن صفحة قلبه أن يقر بوجود الخالق العظيم الرزاق الكريم، ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما وراء ذلك من أسمائه وصفاته، ولا يستطيع أن يعرف حقيقة الحكمة من خلقه، ولا يستطيع أن يعرف لما خلقه الله رب العالمين وخلق المخلوقات. وكل ذلك لا يكون إلا بإرسال الرسل. ولأن الله رب العالمين هو اللطيف بخلقه وهو اللطيف بعباده، أرسل الله رب العالمين المرسلين لكي يدل الخلق على الله رب العالمين، وختم النبيين والمرسلين بمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله. فإذا جاءه من ينظر مثل هذا النظر كما فعل ضمام دله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجاب عن مسألته على هذا النحو الذي مر ذكره، وإذا رأى من يمكن أن يتوصل إلى قلبه بنور الإيمان وهداية التوحيد عن غير هذه السبيل سلكه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الدارمي في سننه، وكذلك الطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر بنا أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: فهل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ومن لي بذلك؟ يعني وما الدليل على ذلك؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في عدوة الوادي سلمة شجرة، فناداها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توثق منه، فقال: أفإن دعوت هذه السلمة فشهدت بهذا الذي طلبت منه أفتشهد شهادة الحق؟ قال: أو تستطيع؟ فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فجاءت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يدي رسول الله فشهدت شهادة الحق، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عاد. وأما الرجل فقد ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله رب العالمين بهداية الهدى والحق، وإلا فإن لم تجيبوني فإني لاحق به صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعمل معه هذا النحو مما يؤيده الله رب العالمين به. ومعلوم أن الناس في العقل طبقات وهم فيه درجات ودركات، وأن الله تبارك وتعالى الذي قسم الأرزاق قسم العقول والفهوم، فأما كل حي من إنس وجان فإنه لا يرضى عن رزقه وهو راض عن عقله، يعده أشرف ما أوتي بأكمل صورة وأتمها، فلا عقل فوق عقل. آخر لما أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم العذق فشهد شهادة الحق: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: عد. فعاد يخد الأرض خدا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: أتشهد شهادة الحق؟ ذهب الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند أسحر الناس. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن الله رب العالمين جعل الهداية هداية القلوب له وحده، فليست لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم هو هاد إلى الصراط المستقيم هداية الإرشاد والتعليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير خلق الله كلهم، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من أقطاره، يحب لحب الله إياه، يحب للمنة التي أزداها الله رب العالمين إلينا عن طريقه، يحب لكمال صورته وجمال طلعته وتناسق بنيانه وخلقه، يحب لكريم خصاله وخلقه، فهو محبوب من أقطاره كلها صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعرب محبه عن حبه إياه بإنزاله فوق منزلته، فهذا بغض له ومجانبة لسبيله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أكرمنا الله رب العالمين بأن جعلنا من أمته، من أمة دعوته وإجابته، نسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، إنه هو أرحم الراحمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له علينا من الحقوق الكثير والكثير، حرر الله به عقلنا من الأوهام والخرافات، وإلا فإن أخواما في العالم ما زالوا يعبدون الأبقار، وما زال أخوام يعبدون الأحجار، وما زال أخوام يعبدون أهواءهم في جميع الأقطار على مر الأعصار، ولا يتحرر العقل من أوهامه ولا تتحرر النفس من خرافاتها إلا باتباع دين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بالهدى والحق يهدي إلى الصراط المستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا دينه حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، إنه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أصحابه يومًا فقال: سألوني ما شئتم، إنه لا يسألني أحد اليوم عن شيء إلا أجبته. قام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. آخر يقول: أين أبي؟ في النار. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. نبي الله ورسوله مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. مهمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغ دين الله، بأن يؤديه كما أوحي إليه، وأداؤه له التزامه به ودعوته إليه وصبره على الأذى فيه صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي قام بهذا الأمر قياما لا قيام بعد صلى الله عليه وسلم. فما مهمتنا نحن؟ ما وظيفتنا نحن؟ وظيفة الرسول البلاغ، أن يبلغ أمر الله إلى خلق الله في أرض الله، وهو قد قام بهذا الأمر أتم قيام وأوفاه. فما وظيفتنا نحن؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وظيفتنا طاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ونبي، إما أن تكون مشتقة من النبوة وهي المرتفع من الأرض لارتفاع قدره وعلو مقامه، أو من النبأ وهو الخبر الهائل العظيم ذو القدر، فالنبي مخبر عن ربه بذلك، فهو نبي ونبي ورسول أرسله الله رب العالمين بالرسالة، والرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تامة كاملة شاملة عامة، تلبي احتياجات المرء في نفسه والمجتمعات في عمومها والدنيا بأقطارها. ما وظيفتنا نحن؟ أرسله الله رب العالمين ليبلغ دينه إلى خلقه في أرضه، فأوفى ذلك إبلاغا وأتمه وأكمله أداء. فما وظيفتنا نحن إذن؟ وما واجبنا نحن تجاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وظيفتنا أن نأكل الحلوى في مولده، أن نحتفل بيوم مولده مظهرين البهجة به وهو نفسه يوم وفاته. لو أن رجلا وهبه الله ولدا فقرت به عينه واستقرت بمحبته نفسه ثم بلغ معه السعي وكان في أمس الحاجة إليه فقبضه الله إليه في اليوم الذي وهبه الله رب العالمين له، أفتراك متخيلا أن هذا الرجل يحتفل بيوم ميلاد ولده في يوم وفاته وهو هو؟ أيمكن أن يفعل عاقل ذلك؟ فنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في يوم الاثنين، وقبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفى وأتم 63 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. وأنت خبير بما هاهنا من النفي والاستثناء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فأوجب الله رب العالمين طاعة الأنبياء والمرسلين، وخاتمهم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا يظهر الشر في مكان إلا بقدر البعد عن طاعة رسول الله، ولا يوجد الخير ولا يزداد في مكان إلا على قدر طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. كنا نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يسمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أخبر عما ينفعنا في الحياة وبعد الممات، دلنا على الهدى وسبل الرشاد. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجئ بالفرضيات والمحالات والأغلوطات. ولذلك صح عن بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت وبعض إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم كان يسأل فيجيب، أوقع هذا؟ أكان هذا يعني المسؤول عنه؟ يسأل المسألة فيجيب، أوقع هذا؟ أكان هذا؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أجاب، وإذا كان الجواب بغير الإيجاب لم يجب، وإنما يقول فدعوه حتى يقول. لا نفتح هذا الباب ولا نكثر من السؤال إلا فيما هو خير وما يترتب عليه عمل. وأما التقعر في أمثال هذه الأمور فإنها مكروهة في دين الله رب العالمين بنص القرآن العظيم وبنص النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعملوا عباد الله بدين الله، ولن تعملوا بدين الله حتى تعرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تعرفوا سيرته، وحتى تعرفوا سنته، وحتى تتأملوا أحوال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما جاءكم عنه علم فينبغي على الواحد أن يلزم غرز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي ينقص الأمة اليوم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصم الله الكتاب الذي أنزله عليه والوحي الذي أرسله به من الزيادة والنقصان والتصحيف والتحريف والتغيير والتبديل، ولا حرف، وإنما هو معصوم بعصمة الله رب العالمين، محفوظ بحفظه. هو كلام الله رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بين أيدينا كما أنزله الله عليه. لم يخرم منه حرب، ولم يزد فيه حرب، ولم يتصحف فيه حرب، بل هو كما أنزله الله عليه، وحفظ الله سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي كما هي. حتى إن علماءنا لا يقولون من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. فحفظ الله علينا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فالكتاب محفوظ والسنة محفوظة، والناس هم الناس، يسيرون على قدمين، يأكلون ويشربون ويتناكحون يتناسلون، يحبون ويبغضون، يروحون ويجيئون، والشمس هي الشمس، ما زالت تطلع من مشرقها لتغيب في مغربها، والنهار هو هو، والليل، فما الذي جد؟ جدت أحوال وتبدلت أمور، وشيع على العقل بغشاء صفيق من الأوهام والترهات، وقد رأيت حركة العقل الفطري السوي وهو ينفض عنه أغلاله ويزيح عنه حجبه وأستاره من أجل أن يعود. أصنم من خشب يعبد؟ لا ولا يكون. إذن فلتظل في حفرتك إلى الكلب الميت مقرونا، والآن على النهج نسير، ثم لم يخرج إلى بدر، ثم أراد أولاده أن يمنعوه عن الخروج إلى أحد فأبى، والله قد عذره، فإنه أعرج شديدة عرجته، ومع ذلك فإنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبناءه ويقول إنهم يريدون منعي من الخروج إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين. قال إن الله قد عذرك، وما عليكم لو تركتموه، لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيله. هذا هو الذي كان يسير في الطرقات يبحث عن إلهه الخشبي، هذا هو الذي كان يستخرج إلهه من مكامن حفر القاذورات ليغسله ويطيبه وينصبه بعد ذلك ربا معبودا وإلها مقصودا، هو هو، ولكن تغير فيه شيء، تحولت وجهة القلب إلى الحق والخير، وانزاحت الحجب. وكذلك كان ويكون وسيكون بعون الرب تبارك وتعالى الذي لا إله حقه غيره ولا معبود بحق سواه. وهذا كثير لو تتبعته، ولكن لما غشى على القلب ما غشى، وران على الفطرة ما ران، وصار الناس لا يعودون إلى معرفة ما كان منقبين، لا أستغفر الله، بل ناظرين، فالأمر مكشوف لا يحتاج إلى تنقيب. وتأمل، فإن داعية الإسلام العظيم مصعب بن عمير رضوان الله عليه لما نزل المدينة داعيا إلى الله، ممهدا السبيل لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعل الله رب العالمين قدرا مقدورا في ميزان حسناته ما كان من إسلام أسيد بن الحضير، ومن إسلام سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما نزل مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأحد النقباء، لما نزل معه المدينة داعيا إلى الله، وأسعد بن خالة سعد بن معاذ ما زال يتقدم به حثيثا حتى أنزله ديار قومه فجعله على أطراف أرضها، وجاء النبأ إلى سعد بن معاذ إن أسعد بن زرارة وهو ابن خالته قد جاءنا ليسوءنا في أرضنا بما نكره، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير رضي الله تبارك وتعالى عنهما: اذهب إليه فمره فليتحول عن أرضنا، فقد جاءنا بما يسوءنا. ولا والله ما جاءهم إلا بعز الأبد ورفعة الأيام بالدعاية إلى دين محمد الهمام عليه الصلاة وأزكى السلام. اذهب إليه، فوالله لولا أنه ابن خالتي لذهبت إليه. فذهب فجاء متشتما، ومصعب رضوان الله عليه وهو داعية من طراز فريد رضي الله تبارك وتعالى عنه هنالك يعلم دين الله رب العالمين، يلقب بالمقرئ لأنه كان يعلمهم آيات الله رب العالمين التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عرفه أسعد ما وراءه، قال: هذا سيد في قومه فأخلص في شأنه. فلما جاء متشتما قال له مصعب: لو أنك جلست فسمعت، فإن وجدت حسنا في قولنا فذاك، وإلا فإنا نصرف عنك ما تكره. قال: أنصفت، والفطرة الحسنة السوية تعمل عملها ولا تكابر. قال: أنصفت. فركز رمحه وجلس، ركز حربته وجلس. قال: قل. فدعاه إلى دين الله رب العالمين. قال: والله إن هذا لقول حسن، فما يقول من أراد أن يدخل معكم في دينكم هذا؟ فأمره بأن يغتسل وأن يشهد شهادة الحق. لما عاد رآه سعد بن معاذ قادما ونور الإيمان في وجهه، فقال: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء فقال له: يا سعد، لقد نبئت أن بني فلان سيعدون على ابن خالتك ويخفرونك في ذمتك، يستفزه ويستنهضه ويعطف الرحم على أسعد رضوان الله عليه. فقام سعد فلما رأى القوم مطمئنين علم أنه إنما أراد أن يسمع منه، فذهب فجاء متشتما: فشوتمونا في ديارنا بما نكره، فتحولوا عن ديارنا. ومصعب هنالك يقول: هلا جلست فاستمع، فإن وجدت حسنا طيبا فذاك، وإلا كففنا عنك ما يسوءك. قال: أنصف، والفطرة السوية لا تكابر وتعمل عملها، وأما أقوام لا يلتفتون إلى هذا الإنصاف الذي يتحلى به ذو المروءة ولو كان كافرا. قال: أنصفت. ولم يكن قد أسلم بعد، فجلس فعرض عليه، وكان أسعد قد قال عن ابن خالته لمصعب رضوان الله عليهم: جاءك سيد قومه بلا منازع، فأخلص فيه قصدك لله، فإنه إن أسلم أسلم من وراءه. فأسلم. ثم رجع إلى قومه يقول: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إلا إذا دخلتم في دين النبي الهمام. فأسلموا على بكرة أبيهم ودخلوا دين الله رب العالمين. حركة العقل لنفض الغبش عن الفطرة إذا قادها وحي معصوم تسلم له الفطرة السوية، لأنها من خلق الله، يتنزل كلام الله رب العالمين كلام الله عليها بردا وسلاما لتعود إلى السوية. تعلموا دين الله، لا تزروا بعقولكم ولا تزدروها، لا تحتقروا أنفسكم ولا تبخسوها، حقها الذي أحقه الله لها. إن جسدك لديك أمانة، ليس لك أن تتصرف به ولا فيه بما يروق لك، إنما تصرفك فيه مقيد بالشرع. ليس لك من الأمر شيء، إن روحك التي قد جعلها الله رب العالمين في جسدك متى ما أطلقتها من أوهامها عرفت دين ربها وعادت إلى الفطرة التي خلقها الله رب العالمين عليها. ويا لله لدين الله رب العالمين كم غشى عليه من خرافات القرون الغوابر، وكم ألصق به من ألصق من أهل الخرافات والبدع إما ليس منه ولا إليه بسبيل ولا سبب. تعلم دينك وارجع إليه، تمسك به واحرص عليه، فلا والله لا أقول هو لحمك ودمك وهو عظمك وعصبك، بل هو أجل من ذلك وأفخم، هو دين الله. إذا عرفته فالتزمته فسرت عليه فأديته، واقعا يعاش وحركة تتحرك بها في دنيا الله، عرفت حقيقة الحياة. وأما الأنعام السائمة التي جانبت الطريق فإنها ترتع في ملذاتها وتحنو على شهواتها مجانبة دين ربها جل وعلا، ولا والله لا تجد اطمئنانا، وما من اطمئنان إلا في دين الله رب العالمين، وما من استقرار إلا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: والله لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ هو على حاله، ودين ربنا بكماله، والدنيا هي الدنيا يا صحاب. أصحاب يروحون ويجيئون، يحيون ويموتون، ودنيا تتبدل بمن فيها، والله رب العالمين جعل الدين قائما فيها لا يتغير ولا يتحول. ما الذي تبدل؟ تبدلت نفوس وتغيرت قلوب، وما كذلك كان أصحاب رسول الله. نهينا عن السؤال فلا نسأل، ويعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل. وإذن فهي طاعة للرسول. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله مولده نعمة هي أجل النعم على هذه البشرية بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين إليها معلما ومرشدا وهاديا ومبشرا ونذيرا ومعلما للخير ودالا على سبيل الهدى والرشاد، ولكن لم يكن الأمر ليتوقف عند تلك الحدود، وإنما أرسله الله ليطاع. فاعرفوه وأطيعوه، ولن تطيعوه حتى تحبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا والله لا يصح لأحد إيمان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبته لوالده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فأشار إلى الأصول، وولده أشار إلى الفروع، والناس أجمعين فأشار إلى الحواشي. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: ولا هذه يا عمر، قال: الآن يا رسول الله، قال: الآن يا عمر. فلا والله حتى تحبه أكثر مما تحب نفسك التي بين جنبيك. ما عليكم لو تركتموه، عسى أن يقتل شهيدا في سبيل الله. لما؟ لأنه يحب الله ويحب رسول الله ويدافع عن دين الله رب العالمين ويموت دونه. وكان ابنه كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي قتل فرعون هذه الأمة أبا جهل. قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: لما كنا في الصف يوم بدر نظرت عن يمين وشمال فإذا أنا بشابين حديثي السن فكرهت ذلك وتمنيت لو كان هنالك من هو أكبر منهما. وأحد هذين هو معاذ ابن عمرو رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، وأما الآخر فمعاذ بن عفراء. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عماه، أين أبو جهل؟ فنظرت إليه فقلت: وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله، ولا والله لو عرفت ما فارق سوادي سواده اليوم حتى يكون أعجلنا إلى الآخرة من يريد الله، يعني لأقتلنه أو ليقتلني. قال: وقال الذي عن يساري مثل ذلك. قال: وبرز أبو جهل فقلت: هو هذا. قال: فابتدراه. فأما معاذ بن عمرو رضوان الله عليه، وكان أبوه قبل قد اتخذ مناة صنما من خشب يطيبه فصار إلى ما صار، يطأ كما أقسم رسول الله بقدمه العرجاء وقد صارت صحيحة في جنة الله رب العالمين. طار معاذ بن عمرو رضوان الله عليه فضرب أبا جهل بسيفه ضربة أطارت قدمه وبعض ساقه. قال: فحنى علي ولده عكرمة فضربني على عاتقي ضربة فصلت ذراعي إلا جلدة كانت هنالك، ولم يأبه لها ولم يلتفت وظل في المعركة. قال: فآذتني فجعلها تحت رجله فتمطأ ففصلها ودخل المعركة. قال: بلغني أنه يسب رسول الله. يسب رسول الله، أو يجمل هذا؟ والله لا يفارق سوادي سواده اليوم حتى يصير إلى الموت أعجلنا. وقد كان، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه سلب أبي جهل: أحبوا نبيكم عباد الله، وحبكم للرسول صلى الله عليه وسلم برهانه طاعته، ليس تشقيق كلام، ولا هو جودة بيان، وليس هو دعوى مدعاة، وإنما هو سلوك وفعل وحركة حياة. أحبوا رسول الله، فلا والله لا يصح لكم إيمان حتى تحبوا رسول الله أكثر مما تحبون أنفسكم، وحتى تطيعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلزموا غرزه. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بحبه جل وعلا وبحب من يحبه، ونسأله أن يمن علينا بحب رسول الله وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.